نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتجدد لقاؤنا إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية في معرض حديثنا على مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. كنا قد ذكرنا أمس شيئا يتعلق بأصول وقواعد في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن المحور الثاني، وهو التوحيد العلمي الاعتقادي. التوحيد العلمي الاعتقادي، وأول أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأصل في الأسماء والصفات، في أسماء الله تعالى وصفاته، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل الأول يا إخواني في هذا المحور وهذا الباب، وهو التوحيد العلمي الاعتقادي، أن الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تشبيه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. هذا الأصل الأول، وهو من أهم الأصول المتعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. إذن أصل أهل السنة في هذا الباب هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. هذا في باب الإثبات، بشرط أن لا يكون هناك تمثيل ولا تكييف، لا نمثل الله عز وجل بمخلوقاته ونشبهه بمخلوقاته، ولا نكيف هذه الصفات ونقول كيف هي، ولا كيف مثلا وجه الله أو كيف مجيء الله أو كيف مثلا سمع الله وبصره إلى غير ذلك. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تكييف. وعقيدتهم أيضا نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف، ومقصود بالتحريف والتأويل، ومن غير تعطيل، وهو تعطيل الله عز وجل عن جميع صفته كما هو عقيدة الجهمية. إذن إذا جاءنا النص المتضمن لصفة من صفات الله عز وجل أو لاسم من أسماء الله عز وجل، ينبغي أن نثبته لأن الله عز وجل أثبته، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم أثبته. لا نقول بأن هذه الصفة توهم التشبيه، لأن الذين أتوا من هذا الباب وغلطوا في هذا الباب إنما غلطوا لما شبهوا في عقولهم. جاءهم أن الله عز وجل قال: لما لم تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل أثبت لنفسه يدان، فالعقول القاصرة شبهت أولا فقالت: يدي كيف؟ لا يمكن أن يكون لله يدين وإلا شابه المخلوقين. فهم شبهوا أصلا في عقولهم، ثم قالوا: هذا ممتنع في حق الله. فأرادوا أن ينزهوا فحرفوا الصفات وأولوها. هم يا إخواني حرفوا الصفات وأولوها، قالوا المقصود باليدين هي القدرة، واضح. وسمعوا عن الله عز وجل أنه نسب لنفسه الفرح، ونسبه له رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم كان على ظهر دابته عليها سقاؤه وغذاؤه ولباسه، وكان بأرض فلاح فنزل من عليها ثم شردت منه في أرض صحراء قاحلة، راحت عليه الدابة وعليها كل شيء. فجلس الرجل تحت ظل شجرة ينتظر وفاته، ينتظر حتفه، لأنه لا ماء عنده ولا أكل ولا شيء يعطيه هذه الأشياء. فلما أفاق وجد دابته عنده واقفة أمامه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. غلط من شدة الفرح وأخطأ من شدة الفرح. تصوروا معي فرح هذا الإنسان بعودة دابته، الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من فرح هذا الإنسان بعودة دابته. ففي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل. قالوا: كيف نثبت صفة الفرح لله عز وجل؟ معناه أن الله تعالى يعني له قلب، ويقع هناك في القلب يعني اختلاجات، لأن يعني الإنسان لما يفرح حسه في القلب كاين واحد النشوة، كما أنه لو خاف يقع في قلبه يعني شيء اضطراب، فلما يقع الفرح في النفس القلب يعني تقع فيه نشوة يعني. فقالوا: إذا أثبتنا لله صفة الفرح فلا بد أن نثبت له قلب وصدر وغير ذلك، وهذا قالوا منتف في حق الله عز وجل، فلا نقول بهذه الصفة، بل نؤولها ونقول: ما المقصود بالفرح؟ إرادة أو رضا الله عز وجل عن العبد، رضا الله عز وجل عن العبد. إذن الأصل الأول في هذا الباب في التوحيد الاعتقادي العلمي هو أن في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عز وجل وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. القاعدة في هذا الباب هي آية من آية من القرآن الكريم، وهو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. الله عز وجل هنا نفى عن نفسه مشابهة جميع المخلوقات، ليس كمثله شيء، لا أحد يشبه الله عز وجل ولا شيء يشبه الله عز وجل. ثم أثبت لنفسه أنه سميع بصير، فأراد أن يقول بأن يا من يعني تخشون من إثبات الصفات لله عز وجل وكونه يشابه المخلوقين، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، مع أنه متصف بصفة السمع والبصر كما أن البشر متصفون بصفة السمع والبصر. فلا يعني الاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في المعنى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لابد يعني في هذا الأصل لابد أن نؤمن بمعاني ما جاء في القرآن الكريم من ألفاظ النصوص وما دلت عليه، هذا الأصل الأول. وقال الإمام ابن عبد البر، وهو من كبار أئمة المالكية، ابن عبد البر الأندلسي، قال رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهذا من الكتب العظيمة، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي عمر بن عبد البر رحمه الله المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، يقول في معرض ترجمته لهذا الإمام، يقول: من أنعن النظر وأدام النظر في كتاب التمهيد لابن عبد البر، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المحلى لابن حزم، فهو الفقيه حقا. هذه كلمة قالها الإمام الذهبي: من أدام النظر وأمعن النظر في كتاب التمهيد لابن عبد البر، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المحلى لابن حزم، فهو الفقيه حقا. يقول هذا الإمام في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا. تكيف معناته قولك كيف، واضح؟ يكيفون يعني يشبهون الصفة أو يعطونها معنى يعني موجودا عندهم لا معنى غائبا عنهم، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. هذا نص من الإمام يدل على فقه عظيم واعتقاد سليم في الأسماء والصفات، وهو أن هؤلاء الذين نفوا الصفات عن رب العالمين، لأنه كاين ثلاثة أصناف، كاين صنف نفى كل الصفات عن الله عز وجل، كل شيء وصف الله عز وجل به نفسه قالوا الله تعالى ليس كذلك. فإذا سمعوا الله عز وجل يقول في القرآن والله سميع بصير، قالوا الله ليس سميعا ولا بصير. وإذا قالوا وإذا سمعوا الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، يقولون ليس لله يدين. وإذا قال وإذا سمعوا الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن لم يستوي على العرش. وإذا سمعوا الله عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا ما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وإذا سمعوا الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، قالوا ما كلم الله موسى تكليما. فيضادون الله عز وجل فيما وصف به نفسه، فنفوا عن الله جميع الصفات. وهؤلاء هم الجهمية، وهؤلاء كفار وليسوا بمسلمين. سيأتينا الأصل الثاني ما يدل على هذا. القسم الثاني وهم الكلابية الذين وكذلك المعتزلة يذهبون إلى هذا المذهب، يقولون بأن الله تعالى يثبتون الإثم وينفون الصفة. يقولون الله تعالى سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة، متكلم بلا كلام إلى غير ذلك. أما القسم الثاني فهم الذين يؤولون الصفات ويحرفونها، وهم الكلابية، ويثبتون سبع صفات وهي صفات المعاني، والباقي كلها لا يؤمنون بها ويحرفونها عن معانيها. وهذه المرحلة الثانية من مراحل انتقال الإمام الأشعري، لأن الإمام الأشعري الذي ينتسب إليه الأشعرية انتقل في عقيدته على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أشعرية اعتزالية، لأنه كان ابن أخت القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكان لقنه مذهب المعتزلة في الصفات وفي العقيدة، ثم تاب من عقيدة الاعتزال وانتقل إلى مذهب ابن كلاب، وهي عقيدة الكلابية الذين يثبتون سبع صفات، الذين يثبتون سبع صفات فقط، وهي صفات المعاني، والباقي كلها ينكرونها. والصفات التي يثبتونها هي صفة الحياة، وصفة الكلام، وصفة الإرادة، وصفة السمع، وصفة البصر، وصفة الإرادة ذكرناها. المهم سبع صفات يثبتها هؤلاء. ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي التي تسمى بالأشعرية الحنبلية، واعتنق مذهب الإمام أحمد في العقيدة، فصار يثبت جميع الصفات على ما كان عليه سلف هذه الأمة، ومن خلاله ألف كتابه المشهور الإبانة عن أصول الديانة، فأصح عن معتقده السليم. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني من أصول أهل السنة هي التوحيد العلمي الاعتقادي. أنا كنت أود أن إخواني طلبة العلم يجيبوا كراسة ويكتبون هذه بعض الفوائد، ما قلتش يكتبوا كل شيء، يعني يكتبوا بعض الفوائد التي يعني تأتي عرضا. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة أن التمثيل والتعطيل في أسماء الله عز وجل كفر. من شبه الله عز وجل بالمخلوقين فهو كافر، ومن عطل الله عز وجل عن جميع صفاته فهو كافر. فالكفر يعني يمشي بين أمرين، بين التمثيل وهو تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، وبين التعطيل وهو نفي جميع الصفات عن الله عز وجل. فكل من التمثيل وكل من التعطيل كفر بالله عز وجل، مخرج من ملة الإسلام. أما التحريف، عندنا الآن التمثيل وعندنا التعطيل وعندنا قسم ثالث وهو التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا. أهل البدع يسمونه تأويلا، قالوا نؤول الصفة، وهم عند تأويلهم يريدون تنزيه الله عز وجل، مقصودهم أن ينزه الله عز وجل. لهذا يعني لم يكفرهم أهل السنة المؤولة المحرفة، لم يكفرهم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم قصدوا تنزيه الله عز وجل، وأثبتوا بعض الصفات ولم تحتمل عقولهم بعض الصفات، فأولوها عن معانيها. فهؤلاء يعني هذا التأويل منهما هو كفر كتأويلات الباطنية، كتأويلات الباطنية. الباطنية من هم الباطنية؟ هم الذين يقولون بأن الإسلام له ظاهر وله باطن، والعامة مثلنا كما يقولون يعبدون الله عز وجل بالظاهر وهو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أرجو أن تنتبهوا يا إخوان، يعني لابد تعطون انتباهكم جيدا، فهي ساعة أو ساعة وربع ونقضي سبيلكم، لكن عصروا لمخكم حتى تسمعوا مليح مليح حتى نتمكن إن شاء الله تعالى من فهم هذه الأصول، فهي مهمة جدا. وما تقولوش بأن هذه الأشياء خلاص أكل عليها الدهر وشارب، لا، الآن كان فرق كثيرة الآن راهي تخرج وراهي تنادي بمثل هذه العقائد، وأنا أرجو من إخواني أن يتمثلوا هذه الأصول حتى لا يزحزحوا عن الصراط المستقيم الذي يسلكوه. أقول من التأويلات، تأويلات من يعني من التأويل ما هو كفر كتأويلات الباطنية. قلنا الباطنية من هم؟ هم الذين يقولون بأن الإسلام له ظاهر وله باطن. أما الظاهر فهو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يتعبد بها عوام الناس مثلنا. وأما شريعة الباطن، وأما الباطن فيتعبد بها خواص الناس الخاصة. هذه الفرق الباطنية موجودة في فرق الرافضة والشيعة وفرق المتصوفة، وهي كثيرة جدا. حتى إن المتصوفة يقولون إذا رأيت الشيخ يعاقر الحرام الواضح فينبغي أن تلتمس له العذر، وتعتقد بأن الشيخ إذا كان مثلا يشرب الخمر ينبغي أن تعتقد بأن الشيخ يشرب شيئا حلالا وليس خمرا. هذا الذي تراه أنت خمرا ليس خمرا. لماذا؟ لأن الشيخ يعبد الله عز وجل بالحقيقة كما يقولون، ولا يعبده بالشريعة، وللشيخ أن يفعل ما يشاء حتى ولو فعل العظائم التي لا أستطيع أن أسميها، فلو رأيته بعينيك فينبغي أن تحسن به الظن. حتى إنهم آل بهم الأمر، هؤلاء المشايخ الذين يعبدون الله تعالى بالحقيقة وليس بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه آل بهم الأمر أن تركوا الصلاة بالكلية. فيقوم أحدهم، وهذه أمور واقعية يا إخواني أقولها، هذو أئمة موجودين عندكم في الجزائر، أئمة الصوفية الضلالة موجودين في الجزائر، بعضهم قام وحدثني بهذا، يعني من شهد الواقع في أحد مساجد الجنوب، قال قام جاء إلى الناس في وقت الجمعة وقال صلوا أيها المسلمون فإني صليت في مكة، وما كانش ذاك الوقت لا فارابول ولا ولا. أنا أقولكم هذه في في في في سنة 87-88، كان لي زميل يدرس في جامعة أدراس، فذكر لهذا الأمر أنه يعني سمعه بنفسه، وذاك الوقت لكي لا فارابول حتى يؤول يقول لعل الشيخ صلى مباشرة مع هذه القناة اللي يورونا مكة مباشرة، قناة القرآن السعودية هذه ليوروا فيها مكة مباشرة يعني لايف، يقول لعل الشيخ صلى سنؤول له، أو أن الشيخ مثلا صلى بالتليفون بالهاتف النقال، كان مسلم يصلي ثم وجوز له الصلاة وصلى معهم، لم يكن شيء من هذا. وهو يزعم بأن ملكا سخره الله عز وجل أخذه من أضرار وذهب به إلى مكة فصلى ورجع وقال للناس صلوا فإني صليت في مكة. هذا كله يسوغ للأتباع أن يؤمنوا بهذه الخرافات وهذه الخزعبلات. إذن يا إخواني من التأويلات نرجع ونقول، إذن التحريف والتعطيل، التحريف الكامل والتعطيل في أسماء الله عز وجل كفر. وأما التأويل الذي يسميه أهل البدع أو التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية. ومن الباطنية الرافضة الذين لهم تأويلات كثيرة في القرآن الكريم، وأنا أدعو إخواني للقراءة في كتاب الانتصار، في كتاب الشيخ ربيع بن هادي، له كتاب اسمه الانتصار في الصحابة الأخيار، يعني ذكر فيه ما يندى له الجبين من تأويلات هذه الفرقة الباطنية وهم الرافضة في القرآن الكريم. ومن ذلك تأويلهم لقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم أبو بكر وعمر وسائر الصحابة. وقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة، وغير ذلك من التأويلات التي لا يسعنا أن نتحدث عنها في هذه العجالة. إذن هذا التأويل كفر، هذا التأويل كفر، وإن كان تحريفا أو تأويلا فإنه كفر. لماذا؟ لأنه لا يوافق الحقيقة أصلا. ومن التأويل أو من أقسام التأويل ما هو ضلالة ويعني معصية، كتأويلات نفاة الصفات الأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين يؤولون الصفة، يؤولون اليد إلى القدرة، ويؤولون الرحمة إلى إرادة إلى الرضا، ويؤولون المجيء برحمة الله عز وجل، ويؤولون النزول بنزول رحمته، وغير ذلك من الصفات التي أولوها وهي كثيرة جدا. هؤلاء لا شك أنهم على ضلالة، إلا أن أهل السنة والجماعة لم يكفروهم بأنهم اجتهدوا في هذا الباب، واجتهادهم مردود عليهم، وأرادوا بذلك تنزيه الله عز وجل، ولم يصيبوا الحقيقة. وأنبه إلى شيء، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، أرجو الانتباه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري إلا ملكه. وهذه من أخطاء الإمام البخاري، وهذه من أخطاء الإمام البخاري، خطأ من الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري من أهل السنة والجماعة، بل هو إمام فيهم، ويثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما هو مقرر في كتبه، إلا أنه في هذه أخطأ رحمه الله تعالى، لأن كل نسخ البخاري ذكرت هذا التأويل، وهو كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه. واضح يا إخوان؟ يعني أهل السنة وقفون عند الحق، فنقول للمخطئ أخطأ، ونقول للمصيب أصر، ولا نتأول كثيرا للإمام البخاري. وإن كنا نقول إخواني أن الإمام البخاري على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، بل هو إمام فيها، لكنهم في هذه لا أدري هل هي زلة قلم أم يعني زلة لسان، يغفر الله لنا وله ولسائر المسلمين. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في التوحيد العلمي الاعتقادي أن وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو الاتحاد به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. وشنو هو وحدة الوجود؟ وحدة الوجود هو أن كل شيء في هذه الدنيا وفي هذا الوجود واحد، ويتمثل في الله عز وجل. ومنه قول الشاعر الملحد: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما ربنا إلا راهب في كنيسة. كل هؤلاء إلهنا وربنا عز وجل، فالله عز وجل عندهم هو هذه السارية، وهو هذه الوجوه التي عندنا، وربما كان حمار مار بين يدينا فيعتقدون أن إلهنا في ذلك الحمار. هذه عقيدة الاتحاد التي كان عليها الحلاج الملحد الذي قتل كفرا وصلب وقطع يعني صلب قتل صبرا، وكذلك كان عليها ابن عربي المالكي صاحب ابن عربي عفوا مش المالكي ابن عربي الصوفي ابن عربي المالكي فهو من أهل السنة، الذي كان عليها ابن عربي الصوفي الذي له كتاب الفتوحات المكية. كل هؤلاء يقولون بوحدة الوجود والاتحاد، وأن الله عز وجل يخالط الناس وهو معهم في الدنيا، يدخل معهم الكنف بيوت الخلاء، ويدخل معهم المسجد، ويدخل معهم السوق، وكل هذا كفر صريح يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. فأصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن وحدة الوجود واعتقاد حلول الله عز وجل في أي شخص، كما هو عقيدة كثير من الصوفية الذين يعتقدون بأن الله تعالى حل في شيخهم، فيتوجهون إلى ذلك الشيخ بالدعاء والصلوات وبذبح النذور والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، زعما منهم أن الله عز وجل حل في ذلك الشيخ، أو أن الله عز وجل حل في ذلك الضريح، أو كما كان يعتقد الكفار قديما بأن الله عز وجل حل في الأصنام وغير ذلك. كل هذا من الكفر الصريح الذي ينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في قسم التفسير وذلك في المجلد الرابع صفحة 72 يقول: أما من نظر إلى المردان، تعرف المردان الذين ليس لهم لحى من الأولاد الصغار، وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي، لأن الصوفية يعني لهم وله في هؤلاء المردان، وإذا قلت لهم لماذا تنظر إلى هؤلاء الصبيان الذين آتاهم الله عز وجل جمالا، قال: أنا أنظر إلى كما يقولون مظاهر الجمال الإلهي حتى أوحد الله عز وجل حق التوحيد، فإذا نظرت إلى هذا الجمال فإني يعظم في نفسي يعني توحيد الله عز وجل في باب الربوبية، وأنه خالق يعني صانع يعني برع في خلقه سبحانه جل وعلا. قال شيخ الإسلام: وأما من نظر إلى المردان ظاما أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي وجعل هذا طريقا له إلى الله كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة، فقوله هذا أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط، فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة، فإن عباد الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجودا في نفس الأصنام وحالا فيها، فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه وآيات له، بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها، ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها، فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح خاصة. وذكر كلاما طويلا في هذا الباب. أنا أرجو من إخواني طلبة العلم إذا أرادوا الرجوع إلى هذا الكلام فإنه مهم في كتاب مجموع الفتاوى. هذا كله يدل على أن كفر هذا القسم من الناس الذين يستدلون على عظمة الله عز وجل بحلوله في هؤلاء المردان وفي هذه المظاهر الجميلة التي يدعون أنها مظاهر الجمال الإلهي، كل ذلك أعظم كفرا من كفر عباد الأصنام في العهد الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع: نصول أهل السنة والجماعة في التوحيد العلمي الاعتقادي. الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، من أصول أهل السنة والجماعة أن نؤمن بالملائكة الكرام إجمالا، وهذا لا يسع مسلما جهله، ما يقدش حتى واحد مسلم يقول أنا ما نؤمنش باللي كاين الملائكة، لا، يجب أن يؤمن بأن لله عز وجل خلقا من خلقه يسمون الملائكة على سبيل الإجمال، حتى ولو لم يعلم أسماء هؤلاء الملائكة. هذا قدر لا يجزئ معه الجهل، لا يسع مسلما أن يجهل بأن الله عز وجل له خلق من خلقه هم الملائكة. إذا واحد جهل هذا الأمر فهو ليس بمسلم، لأنه جهل أمرا معلوما من دين الإسلام بلا كلام، لأن أصل أهل السنة إخواني الإيمان بالملائكة الكرام إجمال، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل، أما تفصيلا فيجب الإيمان به. كل ما صح عندك الدليل، كل ما عرفت شيء من الإسلام دل عليه الدليل في الإيمان بالملائكة فيجب أن تؤمن به تفصيلا. فجاءت النصوص بأن الله عز وجل له من ملائكته ملك يقال له جبريل فيجب أن تؤمن بجبريل، وجاءت النصوص بأن الله عز وجل له ملك من ملائكته يسمى إسرافيل فيجب أن تؤمن بهذا الملك الذي يسمى إسرافيل باسمه تفصيلا، وجاء في القرآن بأن الله عز وجل له ملك وهو خازن النار الذي لم يضحك ولن يضحك قط وهو مالك خازن النار، فيجب أن نؤمن بأن الله عز وجل له ملك اسمه مالك، هذا على التفصيل. أما إجمالا فلا يسع مسلما أن يجهل بأن الله عز وجل له خلق من خلقه هم الملائكة، وكلما علم شيئا مفصلا عن هؤلاء الخلق من خلق الله عز وجل وهم ملائكة، كلما علم شيئا وجب عليه أن يؤمن به، وجب عليه أن يؤمن بأن الله عز وجل يعني خلق من هؤلاء الملائكة 70,000 يحجون البيت المعمور، الذي يقال إنه قبالة الكعبة، ولم يثبت هذا حديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت أن هناك بيت معمور الذي أقسم الله عز وجل به في القرآن، قال والبيت المعمور يحجه كل يوم 70,000 لا يرجعون إليه كل يوم. فتصوروا عدد الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل. إذن الأصل الرابع من أصول أهل السنة الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. كل ما علمت شيء عن الملائكة يجب أن تؤمن به. علمت بأن الله عز وجل له ملك اسمه ميكائيل، هو يعني يتصرف أو موكل بالقطر والنبات والزروع، فيجب أن تؤمن بأن الله عز وجل له ملك، له خلق أو عباد من عباده، وهو ميكائيل متصرف في القطر وفي الأمطار وفي الزروع وغير ذلك، فيجب أن تؤمن بهذا تفصيلا. الأصل الخامس من أصول أهل السنة في باب التوحيد العلمي الاعتقادي الإيمان بالكتب المنزلة إجمالا. يجب أن نؤمن يا إخواني بأن الله عز وجل أنزل كتبا على الناس من طريق الأنبياء إجمالا، وكلما علمنا باسم الكتاب وبمن نزل عليه يجب أن نؤمن به تفصيلا. وقد جاءنا في الشريعة وفي القرآن والسنة لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى، فيجب أن نؤمن بأن هناك كتابا اسمه التوراة نزل على موسى، وكذا أنزل الله عز وجل كتابا اسمه الزبور على داود عليه السلام، فيجب أن نؤمن بهذا. وأنزل على عيسى الإنجيل وهو كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى، فيجب أن نؤمن به أيضا على التفصيل. وأنزل القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بأن القرآن نزل وهو كتاب من كتب الله عز وجل، وكذا صحف إبراهيم وموسى. فمن كفر بأحد هذه الكتب فقد كفر بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، لأنه في حقيقة الأمر مكذب لله سبحانه جل وعلا. إذن الإيمان الأصل الخامس الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضل هذه الكتب، هذا يجب أن نؤمن به كما ذكرنا بأن القرآن هو أفضل هذه الكتب، وأن القرآن نسخ جميع هذه الكتب. لا يجوز العمل بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بالصحف، وإنما هذه الكتب كلها نسخها القرآن. فالمعول في العمل لأهل الإسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعها، سواء كانت أمة الإجابة أو كانت أمة الدعوة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة الدعوة وهم كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن في ذلك الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يلزمهم أن يعبدوا الله عز وجل بالقرآن الكريم، لا يعبدوه لا بالتوراة ولا بالإنجيل. فإذا أسلم نصراني وقال أنا مسلم أعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وأكفر بالثالوث، لكن أتعبد الله عز وجل وأخذ الأحكام من كتاب الإنجيل الذي نزل على عيسى، فنقول له لا تكون مؤمنا حتى تؤمن بأن القرآن هو المهيمن على جميع هذه الكتب، وأن القرآن نسخ ما جاء في أكتاف الإنجيل. كذلك اليهود وكذلك غيرهم، لا يجوز لمن يريد أن يوحد الله عز وجل ويعبده إلا أن يعبده بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. هذا أصل أهل السنة والجماعة في الإيمان في الكتب، وهذا كله من التوحيد العلمي الاعتقادي. تعتقده وما عندك حتى عمل واحد أخر، تعتقد مجرد اعتقاد فقط، تعتقد بأن القرآن أفضل هذه الكتب وأنه ناسخها، وتعتقد بأن هذه الكتب كلها تحرفت، وذلك بنص القرآن الكريم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة في باب التوحيد العلمي الاعتقادي: الإيمان بأنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليه إجمالا. تؤمن بأن الله عز وجل بعث رسلا وأنبياء إلى أقوامهم ينذرونهم ويبشرونهم، وما من نبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من نعم. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من قوم إلا وأرسل الله عز وجل عليهم رسولا أو نبيا ينبئهم ويعلمهم بأن الأحق بالعبادة، وبأن الله عز وجل هو وحده الذي ينبغي أن يعبد دون سواه. رغم وجود الآلهة الكثيرة، فإن هذه الآلهة لا يجوز أن يصرف لها شيء من الدعاء من العبادة إلا لله سبحانه جل وعلا. فالإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. هذا أصل من أصول أهل السنة، وأن الأنبياء أفضل البشر، أفضل البشر هم الأنبياء، لا كما يزعمه الرافضة الذين قال خمينيهم الهالك وطاغوتهم في كتابه الحكومة الإسلامية. خميني له كتاب اسمه الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه كما يعني عنون له تحت، يقول بنفس ما يعني تسمعونه مني: وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا بنصه، هذا خميني. وكثير من الناس وكثير من المثقفين وليس المثقفين نعودوها دائما اغتروا بهذه الدولة التي قامت في قبل 30 سنة، واغتروا بها لأن أصحابها ادعوا أنهم سينصرون الإسلام وسينصرون المسلمين، وهم كاذبون في نفس الأمر، لأنهم موالون لليهود، عاملون معهم، متفقون مشتركون معهم في جرائمهم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا خميني، ونقول هذا لكل من يعني عنده عاطفة نحو هذه الفرقة أو هذه الملة، عفوا لا أقول الفرقة، هذه الملة لأنها ملة غير ملة الإسلام، أقول لكل من له عاطفة تجاه هذه الملة إن هذا الإمام هو في هذا العصر الحديث. لأن بعضهم يقول هذه أقوال المتقدمين، نحن غير يعني نحن لسنا ملزمين بها. أقول هذا قول إمامكم الآن المعاصر الذي رفع لواء الدولة الشيعية في هذا الزمان، يقول بالنص: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه عقيدة كفرية، لأننا نعتقد نحن أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق. كذلك الصوفية الذين يزعمون أن أقطابهم وأغواثهم يتحكمون في جزء من الكون، يشتركون مع الله عز وجل في بعض ربوبيته، وهذا أيضا كفر، لأن الأنبياء لم يوصفوا بهذا الوصف، ووصفوا أقطابهم وأغواثهم ومشايخهم الكبار بأنهم يتحكمون في جزء من الكون، كما قال الخميني عن هؤلاء الأئمة، قال: إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. فجعلهم أو أعطاهم وصف الربوبية الذي لم يجرؤ أن ينطق به ولا أن يعتقده كفار قريش الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصل أهل السنة والجماعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. والإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان كما تعلمون، قد جاء بذلك حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فلا يصح الإيمان إذن إلا بذلك، لا يصح الإيمان إلا بأن نؤمن بالرسل جميعا دون استثناء. فلو كفر المسلم بنبي واحد فإنه قد كفر بجميع الرسل. قال الله تعالى كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر كذبوا رسولهم ولم يكذبوا جميع المرسلين، لكن الله تعالى لما كذب هؤلاء رسولهم جعلهم قد كذبوا جميع المرسلين. قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الأصول كلها من أصول الإيمان، فمن كفر بها فقد كفر بالله جل وعلا. فقال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد ذكر الله تعالى في كتابه من أسماء الأنبياء والرسل 25 نبيا ورسولا، هذه الموجودين في القرآن والذين ذكرهم الله عز وجل 25 نبيا ورسولا. والإيمان بالأنبياء والرسل يتضمن الإيمان بأنهم مبعوثون من الله إلى الخلق لتبشيرهم وإنذارهم، وأن الله بعثهم لتحقيق التوحيد الخالص وعبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الدين. ويتضمن أيضا أن كل واحد منهم قد بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح أمته على أكمل وجه. ويتضمن الإيمان بهم أيضا أنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم قولا وأكملهم خلقا، وأن الله قد خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله قد عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة وكتمان الوحي وغير ذلك من خصال الخير التي لا تجتمع إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا ينبغي أن نؤمن به على هذا التفصيل في باب الإيمان بالأنبياء، كل هذا ينبغي أن نؤمن به، وأن الله عز وجل قد اختص هؤلاء واختصهم وعصمهم من الكذب والخيانة وكتمان الوحي. لهذا قالت عائشة رضي الله عنهم من زاد في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. كل من زاد في الدين شيئا فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا نص القرآن، وأن الله قد كمل الدين. فمن جاء بشيء زائد وزعم أنه من الدين فقد زعم أن محمد خان الرسالة، وحاشا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يخون الرسالة. ومن صح الدليل فيه بعينه من هؤلاء الأنبياء يجب أن نؤمن به بعينه. واضح يا إخواني؟ واحد الأوقات يعني كان واحد من يعني كبار الدعاة والمشتغلين بالعلم يسمى الشيخ العرباوي، ما أدري هل تسمعون به أم لا، الشيخ عمر العرباوي، وهذا من بقايا جمعية علماء المسلمين، كان عندنا في الجزائر العاصمة. جاءه أحد العوام فقال له يا شيخ هل صحيح أن هناك نبيا اسمه حنطوط؟ هذا العام جاء يسأل الشيخ، قال له يا شيخ هل صحيح أن هناك نبي اسمه حنطوط؟ الشيخ قال له ما كان لا حنطوط ولا زبنطوط. مقصود أن من سماه الله عز وجل من هؤلاء الأنبياء أو من سماه النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، أما من لم يسمى فلا نؤمن بأي نبي باسمه إذا لم يرد به كتاب أو سنة صحيحة. والوارد في القرآن كما ذكرناهم 25 نبيا ذكر الله عز وجل مجملهم في سورة الأنعام بقول الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقد ذكر إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال في الأخير قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وذكر إدريس وحده وذكر ذنون وحده وذكر يوسف لا هذا مذكور في الأنعام، زيدوا يا حفظ القرآن إدريس هو ذكر وشعيب، نعم جزاك الله خير فتح الله لك. المهم أغلب هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل ذكرهم في سورة الأنعام، فيجب أن نؤمن بهم بأعيانه، يعني نؤمن بإبراهيم ونؤمن بإسماعيل ونؤمن بإسحاق ونؤمن بيعقوب ونؤمن بهارون ونؤمن بموسى إلى غير ذلك ممن ذكرهم الله عز وجل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن أفضل هؤلاء الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولكم. ومن الأدلة على أنه أفضل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى المسجد الأقصى، أما هؤلاء الأنبياء جميعا وكانوا هم وراءه وهو الإمام. من أصول أهل السنة والجماعة أيضا في باب التوحيد العلمي الاعتقادي الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يوحى إليه، لا ولي ولا شيخ ولا قطب ولا غوث ولا إمام من أئمة الأئمة الاثنى عشرية ولا الحاكم بأمر الله الذي كان يعني يقود الدولة الفاطمية الباطنية الكافرة الذي صار أصحابه يدعون فيه الربوبية والألوهية، فقال شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وصار هذا الرجل يعني ربا لهؤلاء وإلها يعبد من دون الله. فعقيدة أهل السنة والجماعة وأصلهم أن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر، من اعتقد خلاف هذا فقد كفر. ومن هؤلاء الذين كفروا الرافضة الذين يزعمون أن جبريل نزل على علي وأعطاه وحيا، ومن هؤلاء التيجاني الذي يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقاه في اليقظة فأعطاه شريعة تخصه، أحمد بن محمد التيجاني صاحب الطريقة التيجانية يزعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فصافحه وأعطاه شرعا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، ومن الشرع الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون لهذا الرجل هو ورد التيجاني، اللهم صل وهي صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على محمد الخاتم لما سبق والفاتح لما سبق والخاتم لما لحق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم. هذا الورد يقول التجاني لأتباعه وهو يريد أن يصدهم عن ذكر الله: وإني أعتقد أن الذي صافحه هو إبليس وليس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من قرأ هذا الورد مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة. شوف الصد عن ذكر الله وعن القرآن الكريم. إذا كان الأمر كذلك الناس لا يقرأون القرآن، عندهم ورد فيه 3 أسطر يقرأوه وعندهم أجر تاع قراءة القرآن 6000 مرة. شكون يقرأ القرآن 6000 مرة يا أخوي؟ لا أظن أن أحدا يطيقه إلا من ما أدري لا لا لا أدري يعني ما أظن أن أحدا يطيقه إلا من كان يختم القرآن كل يوم وأعطاه الله عز وجل عمرا طويلا، ربما يختمه القرآن 6000 مرة. وهذا من الصد عن ذكر الله. وكثيرا ما يقول الصوفية: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، ويأتيهم بشريعة معينة. فقال علماء الحديث إن هذا الحديث يعني له علتان: العلة الأولى أنه معضل، لأن الأصل حدثني قلبي عن الشيطان عن ربي، ولا ندري هل بين هذا الرجل وبين الشيطان شيطان واحد أم 3 شياطين. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أن هذا الساقط من السند وهو الشيطان جرحه رب العالمين وليس النفس، فهذا الحديث يعني لا يمكن الاعتبار به أصلا. إذن قلنا من أصول الإيمان الإيمان بانقطاع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف هذا فقد كفر. الأصل الثامن من أصول أهل السنة في باب التوحيد من اعتقادي الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. لماذا ذكرنا الأصل الذي قبل هذا؟ لأن له ارتباطا بماذا يا إخواني؟ كم معتانين؟ ارتباط بالأصل الذي قبله هو الإيمان بالأنبياء والمرسلين، فزدنا الأصل هذا وهو أن الإيمان بانقطاع الوحي من أصول أهل السنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئنا إلى الأصل الذي نرتبه تباعا وهو أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هو اليوم الذي هيأه الله عز وجل بعد قيام الناس من موتهم، لأن الإنسان يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وجوده في دار الدنيا، والمرحلة الثانية وجوده في الحياة البرزخية في القبر، ثم المرحلة الثالثة يوجد إن شاء الله تعالى في الدار الآخرة. إن شاء الله تحقيقا وليس تعليقا، يوجد في الدار الآخرة عند الحساب. فاليوم الآخر يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل أعد يوما يحاسب فيه العباد. إذن من أقول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من أخبار. إذا وصلك خبر عن اليوم الآخر صحيحا يجب أن تؤمن به. جاءك عن الله بأن الله عز وجل ذكر بأن اليوم الآخر ستوزن الأعمال في الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فيجب أن تؤمن بأن هناك ميزانا بل موازين كثيرة يزن الله عز وجل بها الأعمال. وذكر الله عز وجل أن يعني الصراط يعني يضرب على جهنم، فيجب أن تؤمن به كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهكذا كل ما صح من أمور عن اليوم الآخر فيجب أن نؤمن به على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجب أن نؤمن بما يتقدم هذا اليوم وهو اليوم الآخر من أشراط الساعة وعلاماتها، وهي كثيرة جدا، وهي صغرى وكبرى. والصغرى بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والكبرى وهي عشر تبدأ بخروج الدجال المسيح الدجال الأعور الأعور أعور العين، وحدة عوراء، والأخرى كأنها عنبة طافية أو كأنها نخاعة في جدار. هذا شكل هذا الرجل الكذاب الدجال الذي هو مهدي اليهود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر أن الدجال يخرج من أصبهان ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وأصبهان هذه موجودة في إيران، فيخرج مع الدجال من هناك 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالس كفيلة هذه يديروها. واضح يا إخوان؟ إذن يجب أن نؤمن باليوم الآخر وبكل الأخبار التي وردت عن اليوم الآخر وبما يتقدم اليوم الآخر من علامات وأشراط. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان أصلا، فقد وردت بذلك القرآن قد ورد لذلك القرآن الكريم. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية. فالإيمان باليوم الآخر لا يصح الإيمان إلا به، فمن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بجميع أركان الإيمان، كما هو حال كثير من الدهريين الذين يقولون لا نؤمن باليوم الآخر وإنما هي بطون تدفع وأرض تبلع ولا حساب ولا عقاب. هكذا يقول الدهريون وهكذا يقول الملاحدة الملعونون. والإيمان باليوم الآخر يكون إجمالا ويكون تفصيلا. يكون إجمالا بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيجازي كلا بعمله، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال أيضا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويكون هذا الإيمان إجمالا لأن هناك يوما يجازي الله عز وجل فيه العباد، ويكون تفصيلا بالإيمان بمقدماته وهي أشراط الساعة وعلاماتها، وأيضا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه والنفخ في الصور والبعث والحشر والحساب والميزان والحوض والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على ذلك. كل هذا يجب أن نؤمن به تفصيلا، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الأصل التاسع من أصول أهل السنة في باب التوحيد العلمي الاعتقادي، وأنا أرى أنكم قد تعبتم لأن بعض الأعين خلاص بس والدرجة تغلق. ولهذا قلت اصبروا وصابروا لما هي يعني دقائق إن شاء الله تعالى ونرفع المجلس إن شاء الله تعالى. من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وهذا أصلا ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. جاء في صحيح مسلم أن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وهما تابعيان جليلان ذهبا إلى الحج، وفي طريقهما قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هؤلاء القوم الذين يقولون أو ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف ولا قدر، لأنه ظهر قبلهم ناس يقولون بأنه لا قدر، لا يوجد قدر وقضاء وقدر. قال فوفق، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فاستنبته أنا وصاحبي أحد عن يمينه وأحد عن شماله، فقلنا له إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يتقفرون العلم يعني يبحثون عنه بشدة ويزعمون أن الأمر أنف وأنه لا قدر. ما معنى أمر أنف؟ يعني مستأنف، وأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، هكذا قالوا. وهؤلاء هم القدرية الأوائل وهم كفار، أما القدرية المتأخرون هم معتزلة، وهم المعتزلة فهؤلاء لا ينفون علم الله عز وجل، وإنما عقيدتهم شيء آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء سأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ومن لم يؤمن بالقدر وشيره شره فإن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا وعدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث يعني بمعناه، ولا أحفظ لفظه يعني تماما. ثم قال لهم سمعت عبد الله، سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا موضع الشهد، وأن الإيمان بالقضاء والقدر من لم يؤمن به فإن الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، بل إن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والقدر والقدر لغة القضاء والحكم، هذا معنى القدر والقضاء والقدر، وهو ما يقدره الله تعالى من القضاء ويحكم به من الأمور. وشرعا هو أن الله تعالى، اسمع شرعا ما معنى القضاء والقدر، وشرعا هو أن الله تعالى علم وحده، هذا الأصل الأول، أن الله علم وكتب مقادير الأشياء الثاني، هذه مراتب القدر، مرتبة الأولى مرتبة العلم والثانية مرتبة الكتابة، أن الله تعالى علم وكتب مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، كل شيء جاء أو صدر وكل محدث حدث إلا بعلم الله عز وجل وقدرته وإرادته. ومراتب القدر أربعة: الإيمان بعلم الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلم المطلق الذي لا يخفى، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. صوروا أن كنت على الشاطئ فارتبت يعني حفنة من رمل، فقلت يعني لو أفني عمري لا لا لا يمكن أن أحسب هذه الحفنة الصغيرة. الله تعالى يعلم عدد حبات الرمل في هذه الدنيا كلها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. هذا علم الله عز وجل. ومن تعرف على علم الله عز وجل وهذه الصفة العظيمة سهل عليه أن يؤمن بالقدر، لأن القدر جملته أن الله علم أننا جميعا سنعمل بالتفصيل، كل واحد فينا الله تعالى يعلم أنه سيفعل كذا بالدقيقة والثانية والجزء من الثانية، سيفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، علم الله عز وجل لا يخفي. ثم خلق الله عز وجل القلم وكان عرشه على الماء، والعرش أول المخلوقات، فقال له، أمر الله عز وجل القلم أن يكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله عز وجل كل ما علمه الله عز وجل مما سيكون، وأن هذه الأشياء التي كانت في الدنيا ووجدت إنما وجدت بمشيئة الله عز وجل، لا شيء يكون في الوجود إلا بإرادة الله عز وجل. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، فلا تنفذ مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله عز وجل. وبعد أن شاء الله عز وجل أنه سيكون في ملكه كذا وكذا، سيكون في ملكه من يكون طاغوتا كفرعون، وسيكون في ملكه من يقتل الناس بغير جريرة وبغير وجه حق، وسيكون في الناس من يظلم، وسيكون في الناس من يعبد غير الله عز وجل، وسيكون في الناس من يتعامل بالربا، كل ذلك شاء الله عز وجل أن يكون. فخلق الخلق ثم تصرف هؤلاء الخلق بمحض إرادتهم، ولم يجبرهم الله عز وجل على فعل شيء. إذن هذه مراتب الإيمان الأربع، مراتب الإيمان بالقدر أربع، وهي الإيمان بعلم الله عز وجل، ثم الإيمان بالكتابة، ثم الإيمان بمشيئة الله عز وجل وأنها نافذة على كل مشيئة وإرادة، والإيمان بالخلق وبأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو الذي خلق كل ما هو موجود في الدنيا ولم يشركه أحد في هذا الباب. ويكون الإيمان بالقدر بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما شاء، والله تعالى على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه ألا له الخلق والأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، كما رواه الإمام مسلم وكذا الإمام مالك في الموطأ. واحد يكون عاجز واحد كيس يعني ناصر، هذا كله بقدر، كل ذلك علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ. معلش نكمل أصلين، نكمل أصلين إن شاء الله تعالى. من أصول أهل السنة والجماعة في باب التوحيد العلمي الاعتقادي الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات، الإيمان بما صح عليه الدليل من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. هذا من أصول أهل السنة، كل شيء ثبت به النص سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة في الإخبار عن الأمور الغيبية فيجب أن نؤمن به، يجب أن نؤمن به ولا ينبغي أن نتأول، كما تأول كثير من أو بعض الناس، عفوا لا أقول كثير، كما تأول بعض أهل العلم في عذاب القبر بأنه يعني عذاب معنوي وليس عذابا حسيا. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن العذاب يقع على الروح وعلى البدن جميعا، وليس على الروح فقط ولا على البدن وحدها فقط. وبعض أهل العلم يقول بأن المقصود بعذاب القبر إنما هو عذاب معنوي فقط وليس عذابا حسيا حقيقيا، وهذا غلط، فإن الآثار قد ثبتت بأن هذا النوع من العذاب يقع وأن الفتنة تقع في القبر. من أصول أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. وذكر أهل السنة هذا الأصل مناوءة للخوارج الذين ينكرون الشفاعة ولا يثبتون إلا شفاعة واحدة وهي الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. أما الشفاعة في خروج أهل النار من النار إلى الجنة فإنهم ينكرونها جميعا، فينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين، وينكرون كل هذا لأن صاحب الكبيرة عندهم خالد مخلد في نار جهنم، خلافا لما عليه أهل السنة لأن صاحب الكبيرة إنما هو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنهم يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم وذلك بعدله سبحانه جل وعلا، وإن شاء غفر لهم وذلك برحمته التي وسعت كل شيء، وأن أحدا منهم لا يخلد في النار، يعني أحدا منهم من أهل القبلة لا يخلد في النار، وإنما يخرجون من النار بعد أن يلقى كل واحد منهم نصيبه من العذاب، فإنه ينتقل إلى دار الجنة، وذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، وفيه يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم أبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. والقبضة ليست كقبضة هذه، قبضة الله لا ندري كيف هي، ما تصوروش لما تهكذا يعني تصوروا باللي قبضة الله كقبضة قبضة الله ليست كقبضة. واضح يا إخوان، هذا دليل صريح بأن أهل النار من الموحدين كلهم سيرجعون إلى الجنة إن شاء الله تعالى. من عقيدة أهل السنة والجماعة رؤية أو من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو باب التوحيد العلمي الاعتقادي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ غضال. الله أكبر الله أكبر. إذا الأصل الأخير ما قبل الأخير من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال. قد أنكرها الخوارج ومنهم الإباضية الذين هم معنا ينكرون هذه الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها المؤمنين، سأل الله عز وجل أن يكرمنا بها وإياكم جميعا، فإنها أعظم نعيم أهل الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، وقال الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مقصود بالمزيد ورؤية الله رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الله تعالى في سورة المطففين عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله ما حجب الله عز وجل نفسه عن الكفار إلا وأظهر نفسه للمؤمنين وأنهم يرونه سبحانه جل وعلا. ومن السنة الدليل أو الأدلة من السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أحاديث كثيرة وهي متواترة ومشهورة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضارون يعني هل يضر أحدكم صاحبه؟ تصوروا إذا كان القمر كل واحد قاعد في بيته، إذا تصورنا أنه كل واحد وحده عنده فيلا، كل واحد قاعد في فيلته ينظر إلى القمر وما يطبع فوه ما يحاوزه، كذلك المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضر أحدهم الآخر. فشكيك ما كما الرئيس يكون عقب الناس قاعد واحد مدخل راسه واحد لا، الله عز وجل أسأل الله أن يكرمنا بهذه الكرامة، الله عز وجل يراه المؤمنون من غير أن يضر أحدهم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه الله عز وجل بالقمر أو بالشمس. هذا ما يتيسر يعني ذكره في هذه العجالة.